كيف الحسن تهدى وعيون ومسع عيونك بكحل الأمل وهدابة بان التباشير صار النصر مضمون بجنود فتيان على عدوان غلابة صاح يحيي من هم تهديد يا صهيون والطفل منا لوحده يرد دبابة نركب عمركب خطر بالموت مشحون ونخوض لج البحر لو زخرة عذابة عاداتنا باللقاء عم مطبول ومن خاف ورد الردى وما نحسب حسابه يا طالبين الصلح من خزن ملعون بوعود كلها دجل وبروك خلابه والامل على الغرب هذا حلم مجنون كلمات كلها دجل ووعود كذابه ما لكم إلا اللقاء بسلاح مسلول والرجال قصر العدا نيران لهابا نحنا أهدنا الوطن والدم حربون ما نترك سلاحنا لنحن غرب